كما في الصحيح بعثت للأحمر والأسود. وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم وبعثت إلى الناس كافة. وقال الله: لا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم المختص من جميع الأنبياء السابقين، لأن كانوا يرسلون إلى عشائرهم وإلى أقوامهم وإلى قراهم ومدائنهم خاصة. فكانت أديانهم قومية، وطنية، إقليمية، محلية. وكان الإسلام وحده ديانة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد وحده عليه الصلاة والسلام كان المرسول العالمي للإنس والجن، للشمال والجنوب، ومنذ بعث للناس وإلى قيام الساعة. ولذلك يقول الله له: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. والنذير المنذر، أي الرسول والنبي الذي ينذر قومه وأهل قريته وأهل مدينته، فيخوفهم، يخوفهم أن يكفروا، يخوفهم أن يجحدوا، يخوفهم أن يعصوا ربهم وأن يعصوا نبيهم، يلهمهم، يدعوهم للإيمان بالله وحده. فهو نذير بذلك، مخوف لهم بين يدي عذاب شديد. ويبشر المطيع ويبشر المؤمن، يبشره بالرضا، يبشره بالجنة، يبشره برضوان الله. قال تعالى: فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: أنا قد أرسلتك وحدك للناس، ولو شئت لأرسلت لكل قرية رسولا ونبيا وخففت عليك المهمة والرسالة، ولكن الله شاء تشريفا وشاء تكريما وشاء تعظيما، فأرسله لكل القرى ولكل العوالم ولكل البشر والجن منذ أرسل إلى يوم القيامة. ولذلك يقول الله له: فلا تطع الكافرين. لا تقبل من الكافرين قولا في خلاف هذا. فلقد قال له اليهود: إنما أرسلت للوثنيين فلم ترسل لأهل الكتاب، نحن على دين. وقال له النصارى مثل ذلك، ولا يزال البعض يقول هذا إلى الآن. وقال له البعض من الكفار: لم ترسل إلا للعرب، ودينك لا يصلح عليه إلا العرب. وقال البعض: غير وبدل لما رمضان عندما يأتي في الصيف الشديد، لا تحوله إلى أيام الربيع وإلى أيام الخريف. ولما الحج عندما يأتي في أيام الحر الشديد ويتعذب الناس من أجلهم أقطار الأرض، لما لا تحوله إلى وقت يناسب من أوقات الربيع والخريف. وهكذا ظن هؤلاء الكفار أن دين الإسلام هو دين البشر، ليس دين الله ورسالة الله وأمر الله. هؤلاء هم، سواء من هؤلاء الحخمة أو الرهبان، هم الذين يبدلون لهم ويغيروا. إلى أن كانت النتيجة بدلت الديانة اليهودية فحرفت ثم مسخت ثم نسخت، وهكذا عن الديانة النصرانية بكثرة تلاعب علمائها بها، بدلت وحرفت ثم نسخت ثم مسخت بالمرة. وجاء على أنقاضها دين الإسلام، دين محمد عليه الصلاة والسلام للناس كافة. فتحولت الديانتان وبقية الديانات إلى الوثنية. هؤلاء يعبدون عيسى ومريم، وأولئك يعبدون العزيرة ويعبدون العجلة، ومن يقول منهم إنه لا يعبد دينا يعبد أشخاصا، يعبد الطبيعة، يعبد الإنسان، يعبد على أشكال وأنواع من أنواع الوثنيات والكفريات. وبذلك انتقلت التوراة وانتقلت الإنجيل من كتب في التوحيد والدعوة إلى الله إلى كتب تدعو إلى الوثنية وعبادة البشر على ما فيها من هجوم على الأنبياء وقذف لهم، وهجوم على الله وقلة الأدب مع جلاله. ومقامي جل جلاله، وخزي اليهود والنصارى وكل كافر كذاب. فلا تطع الكافرين في كل ما يقولونه لك بخلاف ما أوحيناه إليك وأنزلناه عليك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهد الكفار وهو كل من ليس بمسلم، جاهد بهذا القرآن، به أي بالقرآن. اجعل القرآن أداة جهادك، أداة كفاحك، أداة حربك، أداة دعايتك لله. حرم حرامه وحلل حلاله والتزم أوامره، فكما قال لك القرآن بأن تجاهد الكفار وتقاتل الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا تتأخر في ذلك، وطبق عليهم كما على المسلمين حدودك من قطع ورجم وصلب وجلد وما إلى ذلك، وحكم فيهم كتاب الله، فمن خرج عنه فليس له إلا السيف بعد ذلك. فإن أبى إلا الكفر والإصرار على الكفر فلا إكراه في الدين. في هذه الحالة لا بد أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، أن يعيش ذليلا كما قال عمر: أذلوهم ولا تظلموهم، عن أهل الذمة. وهكذا الله أمر نبيه وهو يأمر أتباعه كذلك تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون القرآن أداة الجهاد. على أساسه يكون الأمر والنهي والحرب والدعوة، على أساسه تكون الحضارة، وعلى أساسه يكون المكتب، تكون الدولة، يكون التعليم، يكون المجتمع. فإذا خرج ذاك عن ذا، إن كانوا مسلمين فمعناه أنهم ارتدوا، وإن كانوا كافرين فلا يجوز أن تبقيهم على ذلك. أما المرتد فليس له إما مراجعة الإسلام أو الموت أو القتل. وهكذا عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الرفيق الأعلى وولي الخلافة أبو بكر الصديق، ماذا صنع؟ وجد قوما ارتدوا وقوما امتنعوا من أداء الزكاة، فذهب منفذا قوله تعالى لنبيه: وجاهدهم به، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. فذهب يجاهد بالقرآن، فجاهد المرتدين إلى أن عادوا للإسلام ومات من مات وإلى صقر. وجاهد الممتنعين من الزكاة إلى أن أدوا الزكاة صاغرين راغمين، ومن مات إلى صقر. وهكذا بعد تمام ذلك جمعهم وأخرجهم عن حدود البلاد لنشر الإسلام خارج جزيرة العرب في أرض فارس وأرض الروم. وجاء عمر الفاروق فتمم المهمة، وقد طالت خلافته 10 سنوات، فما كاد يموت عليه رضوان الله عليه حتى ضم كل هذه البلاد إلى الرقعة الإسلامية، فهداهم إلى ربهم، إلى نبيهم، إلى كتاب ربهم. وهكذا أيضا جاهدوهم بالقرآن. أما القتال الذي لا يكون للقرآن ولا لإعلاء كلمة الله، لوطنية وثنية، أقومية وثنية، أو أحكام زائفة كافرة، فليس هذه حرب ولا جهاد. ليس هذا إلا نزاعا دنيويا على مناصب وعلى أموال وعلى تنافس في زيف هذه الحياة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام من سأل: يقاتل بعضنا شجاعة ويقاتل بعضنا للغنيمة ويقاتل بعضنا ليقال ويقاتل بعضنا للعشيرة وللأرض ويقاتل بعضنا في سبيل الله، فإذا متنا فمن الشهيد؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد بينكم، فهو المجاهد في سبيل الله. أما أولئك فتفسير ذلك: من قاتل للدنيا إن حصل عليها فذاك هو دنيا، ومن لم يحصل عليها فهو قد خسر دينه ودنياه. والأعمال بالنيات، فإن خلت النية الصالحة عن العمل فأصبح العمل غير صالح. وقد وجد من هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة وهو مسلم، وكان في ظاهر أمره أنه هاجر بدينه رغبة في دين الله وابتعادا عن أرض الكفر التي كانت مكة لم تحرر بعد، كانت لا تزال وثنية، لا تزال جاهلية. علم النبي بحال هؤلاء وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله على غاية ما يكون من اللطف والنبل، لا يفضح أحد ولا يشوه بأحد ولا يشهر به، فلا يقول تعالى يا فلان لما كذا وكذا لا يكشفه، ولكن يقول وهو في المجلس وهو سيفهم الكلام، ما بال أقوى من يقولون وما بال أقوى من يفعلون، ومن فعل أو قال يسمع ذلك فيعلم أنه المقصود. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكان هؤلاء الذين هاجروا في الظاهر إلى المدينة وخرجوا مع المهاجرين حقا، خرج بعضهم للزواج وخرج بعضهم للتجارة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهم إلا تجارة هذه المرأة إن نجحوا فيها فذاك ولا شيء آخر، أما كون الهجرة يؤجرون عليها لأنها لله وفي الله ليست نيتهم كذلك، وما دامت ليست هناك نية أليس هناك أجر ولا ثواب، ولا يقال عنه مهاجر كذلك. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، والجهاد كبير، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، القتال فرض على كل مسلم ومسلمة فيما إذا هجم العدو على جميع ديار الإسلام، ونحن اليوم نعيش هكذا، العدو على رمي حجرة منا، يهود ونصارى وفي داخل أوساطنا، فحمل السلاح والقتال في هذه الساعة فرض على كل قادر على حمل السلاح، فإن لم نفعل أثمنا جميعا. ومن هنا ذل المسلمون وخنع المسلمون وضاع المسلمون على كثرة مالهم وكثرة سلطانهم وسعة أرضهم، وهكذا ما ترك قوم للجهاد إلا وذلوا كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء العدو لركن من الأرض واقتصر على ذلك، فالجهاد العيني يجب على من جاوره، إن استطاعوا قتاله فذاك وإلا فمن يليهم، إلى أن يجب على كل المسلمين. أما والعدو قد استباح حرمات الله وأخذ الحرم الثالث أو المسجد الفاضل الثالث وصنع وصنع، والمسلمون يذلون ويقتلون وتفتك أعراضهم وتزهق نفوسهم وتسيل الدماء أنهارا وغدرا، والمسلمون ينظرون ويتفرجون، فذلك البلاء وذلك الخزي وذلك العار، ويوشك أن يزيد الله في البلاء والمحنة ما دام المسلمون على هذه الحالة. قال تعالى وهو الذي مرج البحرين، وهو الذي من معجزات رب من قدرة ربنا وعلائم قدرته التي انفرد بها كما قلنا في هذا النسق من الآية الكريم، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل من عجيب قدرة ربنا وانفراده بهذه القدرة خلق الماء في الأرض ماء عذبا فراتا، أي ماء حلوا، فرات حلو عذب، وماء آخر مر زعاق لا يشرب ولا تستطيع أن تغسل به حتى بدنك، وإلا أصبح بدنك كله كمن غر عليه مجموعة من الملح، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. ومع ذلك أرسلهم في الأرض، أرسل هذه المياه العذبة، أرسلها آبارا، أرسلها أنهرا جارية، أرسلها أمطارا وغيثا كما أرسل مياه البحر، لا هذه المياه البحرية حلت بالمياه الحلوة العذبة ولا المياه العذبة الحلوة، اختلطت بالمياه المرة الزعاق فسدت مع اجتماعها في الأرض، وأطلق سراحها مرج البحرين. معنى المرج، يقول إنسان قد أرسل دواب في المرج، أي أعطاها ساحة كبيرة تمرح فيها وترعى، وترك لها الحرية في التصرف، ترعى هنا وهنا وهنا. وهكذا الله تعالى أطلق المياه وأرسلها في الأرض، ومرجها في الكون في التراب، بعضها داخل التراب، وهو المياه أصلها أيضا جوفية، إذا خلا جوف الأرض من الماء جف المياه التي فوقها تطهج الإنسان، فكانت مياه البحر ومياه الزعاق المرة ومياه الشفا العذبة الحلوة الفرات كلها في الأرض، والأرض يتصل بعضها ببعض. لا هذه فسدت وأصبحت مرة بمياه البحر، ولا تلك حلت وزال عنها زعاقها وزال عنها مرها بهذا الاختلاط والمارج. ذاك من قدر الله وإرادة الله التي انفرد بها جل جلاله وعز مقامه. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. قال تعالى: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذا المغزى وهذه التتمة، جعل بين هذا الماء وهذا الماء حاجزا، منع هذا أن يفسده مر البحر وزعاقه، ومنع الآخر أن يفسده وأقول يفسده حلو الماء وفراته. لما؟ الإنسان في الأرض يحتاج إلى هذا وذاك، الماء الحلو لشرابنا لزرعنا لطبخنا لحوائجنا، نحن الأحياء في الأرض كلنا إنسانا وحيوانا وطائرا. أما مياه البحر المالح المر الزعاق، لولا وجودها في الأرض بهذا الشكل لأنتنى الكون ولمات الناس جيفة واختناقا. هذه الأنفاس الكثيرة، هذه الجيف الكثيرة المتراكم بعضها على بعض، لو تركت بلا تطهير لأنتنى الكون ولاختنق الإنسان نتن وماء وفسد الكون. وكثير ما تسمعون بأن الأجواء في المحلات الفلانية اختلطت اختنقت فسدت، لماذا؟ كثرة المعامل وكثرة المداخن، دخان من جانب وبترول من جانب وأثر معامل من جانب، وإذا بالجو يكون قد تسمم يكون قد تغير، فيحتاج الإنسان إلى تبديل ذلك المكان ويمرض. ولذلك كثير ما تنتشر أمراض في عمال إدارة وعمال عمل نتيجة هذا الذي يحدث في الجو، بما يحدث من نتن المعامل ودخان المعامل وكثرة الأوساخ. فمياه البحر عندما تنتشر وهي منتشرة بطبيعتها، مياه البحر محيطة بالأرض، البحر المحيط واسمه المحيط، هذا اللي بيقولوا الأطلنطي، والبحر الهادي والبحر الأبيض البحر الأحمر بحر الصين إلى جميع بحار الأرض. هذه المياه المحيطة بالأرض بملوحيتها وبمريتها تنقي الكون من نتنه وأوساخه وقاذوراته، فالإنسان في حاجة شديدة إليه، والحيوان كذلك، وخلق الله كلهم كذلك. فالإنسان محتاج لهذا الماء وهذا الماء، هذا للتطهير وهذا للشراب والطعام. فجعل بينهما برزخا، البرزخ الحاجز المانع منعه من الاختلاط، وحجرا محجورا منعا محرما منعا وحاجزا، يحرم اختلاط هذا ويمنعه، ويمنعه أن يكون مختلطا أو ممتزجا أو مدموجا. هذا في حلاوتي وإلى الأبد، وذاك في مروريتي وإلى الأبد، إلى يوم نفخ في الصور، إلى فناء كل شيء. ذاك من قدرة الله التي انفرد بها وحده جل جلاله. قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك جعل من الماء جل جلاله، جعل منه الإنسان، جعل منه الخلق، جعله من النطفة والنطفة ماء، جعله من المني والمني ماء، خلق منه البشر، جعل من هذا الماء البشر، خلق الإنسان، الإنسان الأول خلقه من تراب، والإنسان الأولى حواء خلقها من ضلع من ضلع آدم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق بقية الخلق من نطفة لا بد من صبها من الذكر في رحم الأنثى فيختلط ماءه وماءها فيخرج عنه هذا الجنين هذا الخلق البديع الذي هو أنا وأنت وكل خلق الله من أولاد آدم. فجعل منه وجعل من الماء بشرا وهو الذي خلق من, وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ثم أخذ يربط بعضه ببعض أنا ابن أبي وتزوجت في أسرة أخرى فصارت مصاهرة فنشأ عن النسب من الأب والابن السلالة ومن المصاهرة من الفروع بنتك لذاك وبنت ذاك لك وهكذا انتشر الخلق وتوزع بين نسب وبين صهر. النسب من يرث اسمك واسم أبيك وأسرتي والصهر ما لا يتصل بك بذلك فأبناؤنا يرثون أسماءنا وأسماء أسرتنا وبناتنا أسماء أولادهم وأسماء بناتهم إلى أسر أزواجهم أولئك أصهار وهؤلاء نسب. فتقول عن هذا فلان بن فلان فلاني كاسمي يرثك وأنت حي وتقول عن أولاد البنت ولدها ينتسب إلى أبي الذي ليس ابنك ليس ابنك منها إلا زوجته وهكذا يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد فهذا نسب هذا صهر. وحرم الله من النسب سبعا وحرم من الصهر سبعا قد مضى ذلك في قوله تعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية مضى فيها أيام في الكلام. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. من الذي يقدر على ذلك يا محمد؟ هو ربك فقط. هو الله خالق الأكوان والله خالق كل شيء. ولذلك بعد المسلسل في آية في سورة النور من ذكر الكافرين والمنافقين وأول هذه السورة التي نحن بصددها سورة الفرقان تلك كانت فيها الأحكام والحدود والعقوبات وهذه ختمت بقدرة الله وعظيم آياته وعظيم سلطانه وأنه وحده القادر على كل شيء ما من خلق ولا طبيعة ولا سماء ولا أرض ولا ليل ولا نهار ولا حركة ولا سكون إلا كل ذلك من خلق الله. قال تعالى ويعبدون من دون الله ومع هذا مع كل هذه الدلائل العقلية القاطعة ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. مع كل هذه القدرة وهذه الآيات البينات الواضحات الفاضحات لا تزال تجي وعلى مر الدهور والأزمان كفارا مشركين يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم ما لا تنفعهم عبادتهم لهم ولا يضرهم كفرهم بهم بل هؤلاء المعبودات من إنس أو جن أو جماد هي أعجز من أن تنفع نفسها وتضرها لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أي شيء يمكن أن يعود بالفائدة على أنفسهم فضلا عن غيرهم ويعبدون من دون الله من غير الله ومع الله ما لا يضرهم ما لا ينفعهم ما لو عبدوه لا نفع فيه وما لو تركوه لا ضرر من ذلك. فهؤلاء يعبدون حيوانات يعبدون أناسيا يعبدون جنا يعبدون ملكا لا يضرهم لو تركوا عبادتهم ولا ينفعهم لو بقوا على عبادتهم ولكن يزيدون بذلك كفرا وجحودا وضلالا ولعنة وبعدا عن الله وكان الكافر على ربه ظهيرا. يكون الكافر مساعدا في عصيان ربه للشيطان ومتعاون مع الشيطان. الدروس للسبت إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. اللهم أعز الإسلام رايته أعز وحدته. اللهم أعرف باليهود والنصارى والمنافقين.